طيب يقول ما تفسير قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، وهل مفهوم المخالفة في القرآن معتد به؟ إيش الآية اللي قبل فإن لم يستجيبوا لكم؟ اذكر لي الآية اللي قبلها. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنهم كذبة وأن هذا القرآن أنزل بعلم الله وأنه لا إله إلا الله، فانتهوا عما أنتم عليه من الكفر قبل أن يفوت الأوان، كما قال هناك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فهناك الخطر ماذل وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ولذلك هذا يعني إفحام سافر، يعني أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم إلى العلياء من ذلك، وهذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وأتاكم بكلام من جنس كلامكم، وأنتم قلتم إنكم أصحاب الكلمة فأتوا بمثله. لذلك هذا الذي تركهم لا يدرون ماذا يفعلون، أضغاث أحلام، بل افترى، بل هو شاعر، هذه البلبلة، بل بل بل. ولذلك هم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا الكلام معجز، لأنهم وصلوا العلياء في ذلك. ولذلك الذي ينظر إلى القرآن يجد النقلة، أجمل ما كان في زمن نزول القرآن، ما هو أجمل شيء؟ الشعر. أجمل الشعر ما هو؟ المعلقات. المعلقات كلها تدور في في في نطاق واحد، ذكر الديار والأحبة ومواعد فارطة ماضية ورسوم وبقايا أثافي وبقايا أوتاد ورمم وحبال وأشياء في غاية التفاهة. هذاك يقول رئيسهم امرؤ القيس ما لا يقول قفائش نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فتعال نبكي، إما يجرد من نفسه واحد أو معه واحد من ذكرى حبيب ومن ذكرى منزل، هذا المنزل بين هذه الأماكن. طيب وبعدين؟ والثاني يقول ودعش امرأة اسمها هريرة إن الركبش مرتحل المسافر، وبعدين يقول وهل تطيق وداعا للألم على السفر، بعدين يصفها غراء وفرعاء، والثالث يقول آذنت لي بينها. المهم كله يدور على هذا. هذا النبي الكريم أول ما جاء به الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. انظروا إلى النقلة، نقلة دين عجيب هذا الدين. أيوة، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. فلذلك نقلة، نقلة غريبة. لذلك هم تركوا معارضته وذهبوا إلى القتال، لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثله لأتوا به، لكنهم يعرفون في أنفسهم أنهم عاجزون. ولذلك قال فأجله حتى يسمع كلام الله، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلم يتدبروا القول. ولذلك حري بنا أن نتدبر هذا الكتاب وأن نتأمله وأن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه وأن نتأدب بآدابه وأن نجعله دستورا لنا في الحياة، فإننا إن فعلنا ذلك أعزنا الله في الدنيا ورحمنا في الأخرى. هل طلب أداء الصلاة إكراه في الدين؟ حيث يقول بعض المسلمين قلوبنا نظيفة وهم لا يصلون، فإن كلمناهم قالوا لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين لغير المسلم، لا تكره الكافر للدخول في الإسلام، أما المسلم فإذا خرج من الدين حياته غير شرعية، من بدل دينه. ولذلك اتفق الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة حياته غير شرعية، مالك أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اتفقوا الأربعة أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، فأبو حنيفة قال يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، وهذا مذهبه واضح جدا. وأحمد في الرواية التي عليها الفتوى قال الذي يترك الصلاة متعمدا كافر، خرج يخرج من الملة، واستدل بقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبقوله من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إذن يقتل، مذهبه واضح. الشافعي ومالك قالوا يقتل لكن مذهبهم غير واضح، ما صاروا مثل أبي حنيفة اللي يقول يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، ولا صاروا مثل أحمد اللي قال هو مرتد يقتل. وأنتم تعلمون أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل النفس المحصنة بغير نفس. إذن ما هو دليل الشافعي ومالك؟ قال العلماء كثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل، فاستدلوا بمفهوم المخالفة أن غير المصلي يقتل. أيوة، ما أقاموا الصلاة، قالوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة. إذن يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي إيش؟ يقتل. لذلك قال الشافعي ومالك يقتل حدا لا كفرا. والخلاف بينهم قديم، ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء الرابع من أضواء البيان عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فإن فيه بحثا قيما وفيه مناقشات للأمور وفيه إنصاف إن شاء الله. كيف يجمع بين الآية لا إكراه في الدين والحديث الصحيح قاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ هذا مخصص. أيوة، قاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله ويدفعوا الجزية. نعم، لذلك لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى حتى يعطوا الجزية عن يد، وهذا إقرار لهم على الكفر. لكن الذي يظهر أن أهل الأرض يا يهود يا نصارى يا مجوس، وأن لجزيرة العرب أحكاما أخرى. نعم، هذا يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل صحيح قول لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون، وأن الملائكة مكثت في كتابة جزائها سنة ولم تتم كتابة ذلك؟ لا أعرف هذا. اللي أعرف سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيوة، قال لي أم سلمة التي كانت عندها يعني نواة تحسب بي، قال قلت كلمات يعني وصلت إلى ما قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أما هذا لا أعرفه، لا أعرفه. نعم، يقول قوله عجيب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، هل هذا دلالة على إكراه المسلم على العمل الصالح وغيرها من الطاعات؟ لا، هذا عبارة عن أن الإنسان أولا يكون لا يريد الدين، وبعدين يدخل في الدين، وبعدين يصلح يعني يتقوى في الإسلام ويدخل الجنة، ويكون يعني مثلا كأنه ينقاد إلى الطاعة حتى يدخل الجنة بتوفيق الله تعالى وبتسيير ذلك له. ولذلك بعض الناس تجد أنه يدخل في الدين وهو ما كان راغب، ولكن يدخل بعدين ربنا يجره حتى يدخله الجنة. ولذلك قال فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك في هناك تدبير من الله يدبر الأمر الكبير المتعال. ولذلك جعل فرعون يربي موسى في بيته ويحافظ عليه وهو يقتل ذكور بني إسرائيل، ويكون موته على, س- على, على, على, على يديه. قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ما يقوله علماء البلاغة أنها لام الصرورة غير حقيقي، وإن قالها جلة من العلماء، وإنما هي لام كي، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء السادس عند هذه الآية من أضواء البيان عند قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم. فإن ابن كثير قال إن قلنا إن اللام لام كي يبقى الكلام مشكلا، وإنما هي لام كي ليست لام الصيرورة، ويقول التقطوه ليكون لهم قرة عين فصير الله، لا، الله هو اللي جعلهم يلتقطوه لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. ولذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا هو التحقيق إن شاء الله. يقول هنا: هل من أثيم وتاب وعمل عملا صالحا يعود من أولياء الله؟ نعم، الذي يتوب التوبة تجب ما قبلها. ولذلك يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا. والعبد إذا تاب وتاب وتاب الله خلاص يتوب عليه. ولذلك إذا أخطأ المسلم وأذنب يتوب، وإذا أذنب يتوب، وإذا أذنب يتوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. نحن ركبنا ضعاف والله كريم، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك إلا على الله إلا هالك. فنتوب ونستغفر، والحسنات إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن تاب وعمل الحسنات الله يبدل سيئات حسنات، وهذا في محكم التنزيل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، على أصح الأقوال. يقول: كيف النجاة في الدنيا والآخرة ونيل السعادة فيها؟ قل: آمنت بالله ثم استقل. قل: آمنت بالله ثم استقل، أجمل كلمة وأجمع كلمة. آمنت بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه، واستقل ما أمرت به أعمله، وما نهيت عنه تجنبه. لا يمنعك من الجنة إلا الموت. والله قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري تحتها. إن الله لا يخلف الميعاد. إذا أوفوا بعهد الله يوفي الله بعهده لكم. كل شيء موضح في هذا الدين الحنيف الواضح. ولذلك هذه الشريعة شريعة سمحة. قلتم: حفظكم الله وبارك فيكم، أن الطاغوت يأتي مفردا لا ألا يسمى ذلك مفردا؟ ألا يسمى ذلك في البلاغة التفاتا؟ لا، يسمى تنوعا في الأسلوب. الالتفات أن تكون تخاطب الواحد بالخطاب وبعدين تخاطبه بالغيبة وتخاطبه بالحضور. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. قال العلماء: فلما مجدت الله كأنك قربت منه، فتغير الأسلوب وقال: إياك نعبد. هذا التفات عن الغيبة للمخاطب، للحضور المخاطبة. هذا يقال له تنويع الأسلوب، لا يقال له أيوة. هذا يقال الطاغوت أحيانا يقصد به الجمع كما قال أولياؤهم، وأحيانا يقصد به المفرد كما قال أول إيش الأول الآية: فمن يكفر بالطاغوت. نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هنا يكفر، فمن يكفر بالطاغوت أيوة، جعلوا كأنه مفرد، وقال أولياؤهم الطاغوت جعلوا جماعة جمع. المهم أن فيه فرق بين الجمع والإفراد وبين يعني الالتفات. الالتفات باب من أبواب البديع، وهو يجعل السامع لا يمل لتغير الأسلوب ويعطي للكلام تطرية. والبلاغة مع الأسف ماتت في مهدها، هي من العلوم التي لم تنضج ولم يعني تدرس دراسة كاملة، ونحن في حاجة إلى من عنده الذكاء ومن عنده الأهلية ليدرس لنا البلاغة لما يترتب عليها من إظهار الإعجاز وفهم القرآن ومن بيان الأساليب. فهي مادة جميلة ولكنها ماتت في مهدها، لم تتعدى عبد القاهر الجرجاني وتكلم فيها كلاما جميلا، وكل من جاء بعده توقف وقال إن حقيقة البلاغة هي تطبيق النحو في الكلام، وأتى بنظرية النظم. ثم جاء الشيخ الله يغفر له ويرحمه صاحب المفتاح اللي هو السكاكي ومنطقها، ثم جاء بعده صاحب الإيضاح القزويني، ثم جاء شروح التلخيص وتوقفت البلاغة إلا ما ورد في القرن الماضي قليل، وإلى الآن البلاغة متوقفة، ومع الأسف أنها حذفت من كثير من كليات الشرعية، والأمة في حاجة إلى معرفتها، لأنك لا تتكلم كلام إلا وأنت مطبق في 4 أبواب من أبواب البلاغة، المعاني لا بد أن يكون وصل أو فصل، ولا بد أن يكون خبر أو إنشاء، ولا بد أن يكون إيجاز أو إطناب أو مساواة، ولا بد أن يكون الأسلوب طلب أو إنكاري أو ابتدائي. فلا يمكن أن تتكلم كلام إلا ومطبق فيه 4 أبواب من أبواب المعاني. أما البيان فيحتاجه الخطيب والواعظ والمدرس، لأنه تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة، فالبيان يحتاجه الوعاظ والمدرسون لأنه يأتي بالأساليب. أما المعاني فيحتاجها المستنبط والمرجح، لأن أغلب الترجيح والاستنباط يكون عن طريق المعاني، لأن المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل وعلاقة الجملة بالجملة، هذا كثيرا ما يكون سبب في اختلاف العلماء وفي الترجيح بين أقوالهم، وما أحوج طلاب العلم إلى هذه المادة. نعم. يقول: لما لا قدم في سورة الأنعام الظلمات على النور جزاكم الله خير؟ الله تعالى أعلم. نعم. يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور الحديث، هل المقصود بالحدث هل هو كبائر الذنوب أم صغائرها؟ الذي يظهر أن الحدث هو من الكبائر، يعني واحد يكون عنده مشكلة لا سمح الله، يسوي عصير خمر في بيته، أو يجعل لقاء بين الحرام في بيته، أو يكون على مشكلة، حدث الظاهر أن الحدث المقصود به الكبيرة. ولذا أنظر في القاموس كلمة الحدث، أو في غريب الحديث ليش كتاب النهاية لمن؟ لابن الأثير، أنظر في مادة الحدث المقصود به. يقول: توفي ابني وعمره 10 سنوات، هل يجوز أن نقرأ القرآن وأهبه وأهبه له؟ وهل يجوز أن أعمل له عمرة؟ أما قراءة القرآن فالأمر فيها سهل، لكن المشكلة التجمع لها، تجمع لقراءة القرآن، هذا الذي قال العلماء إنه بدع. أما قراءة القرآن فيقول ابن قدامة هذا لا ينكره أحد في المغني، أرجعوا إلى المغني في قراءة القرآن على الأموات، لكن إذا قرأ الواحد لواحد القرآن وقال اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان، الأمر سهل. وإن كان ينبغي للمسلم أن لا يفعل ما فعل المسلمون قبله، لأن خير شيء للاتباع. أما التجمع وقراءة القرآن بجماع وإتيان بالناس ويؤجرون للقراء، هذا لا شك أنه خلاف السنة، ووضع السرج على هذا وهذه الأمور. أما القراءة إنسان يقرأ ويقول اللهم الحق ثواب ما قرأت لفلان، الأمر فيها سهل. نعم، ما ينكر، هذا أمر عادي، من أراد أن يفعله ومن أراد أن لا يفعله. نعم، لكن لا ينكر كما يقول ابن قدامة في المغني. أما الإنكار على التجمع، أما العمرة عنه فهو أصلا غير مكلف، خلاص هو ما دام مات لم يبلغ فهو إن شاء الله في الجنة، لأن أولاد المسلمين في الجنة، وإن أردت أن تعتمر عنه جائز، هذا لا مانع. قل هنا: هل الأسماء التي تكون مضافة لله مثل عبد الله وعبد الرحمن، هل هذا حرام أن تمتهن؟ نعم، لا يجوز أن يمتهن اسم الله، سواء كان مضاف أو مبتدأ أو خبر، أبدا لا يجوز اسم الله أي شيء فيه، يجب أن يحترم. ولذلك من العادات التي ينبغي أن نتعاون على إزالتها عدم اهتمام كثير من الناس بالصحف والمجلات والكتب المقررة ورميها في المزابل وفي الشوارع، فإن هذا أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى ولا يجوز، لأن امتهان، لأن الكتاب لا يخلو من اسم الله أو من آية أو من حديث، والجرائد لا تخلو من هذا، فهذه ينبغي أن نتعاون على البر، وأن نجعل لها أماكن خاصة بها تحترم، وأن تحفظ حتى تحرق أو تدفن، وأن لا تكون الكتب والمجلات والجرائد ترمى في الشوارع، فإن هذا خطير جدا، وتهاون وعدم تعظيم لحرمات الله، فلا ينبغي هذا ولا يجوز. ووضع الأكل عليه أو الجلوس عليه، هذه أمور لا تجوز ولا تنبغي، وإنما كل شيء فيه اسم الله أو فيه القرآن أو فيه الذكر أو الأدعية ينبغي أن يحترم، حتى الحروف العربية محترمة لأنها بها القرآن، فلا ينبغي أن تداس. نعم. يقول رجل وكله آخر بالحج عن أبيه ودفع له مبلغا من المال، ثم تيسر للموكل حج مجانية عبر الأوقاف وتنازل عن تلك الحجة فأداها لوالد الوكيل وأخذ منه، ما في شيء، يعني ما على المحسنين من سبيل. نكتفي بهذا. يقول هل السجائر تعد من الجهر بالمعصية؟ السجائر المشكل فيها أنها تضر من الرأس إلى القدم، وكل ما يضر وأصل ما يضر وش؟ المنع. فالسجائر تضر البصر وتضر الأنف وتضر الحلق وتضر الكبد وتضر الكلى وتضر الأولاد، الذي يدخن أولاده يكونون أغبياء. الآن أمروا المدمنين وعملوا تجربة على أولادهم، ثبت طبيا أن المدخن المادة التي يخلق منها تكون ضوية، فيطلع الأولاد أغبياء جدا للمدخنين، ولا في خلية في الجسم إلا وتتضرر بالدخان، وكل سنة يقتل الدخان 4-5 ملايين من الكرة الأرضية. ولما زرنا مستشفى الأمل أخبرنا أصحابه مسؤول عنه، قال كل المصائب تأتي من الدخان، لا يوجد شخص مصاب بالإدمان إلا ومر بالدخان، فالدخان ضرره لا يعلمه إلا الله، يأذي الملائكة، يأذي أهل البيت، يأذيك أنت منتن، يضيع مالك، يضيع عمرك. وبعدين كيف الدخان هذا؟ هذا الشيطان، بس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وإلا كل الجسم يضر الشيطان، وهو أعوذ بالله أمره شنيع. نعم. يكفي هذا، خلاص الآن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.